الإباضية قسمان، الإباضية القدماء هم خوارج، الإباضية القدماء هم خوارج الإباضية، ومن يكثرون بمطلق الذنوب، وهؤلاء مبتدعة. وقسم الثاني إباضية جهمية، وهم معاصرون الآن، وهم المتواجدون الآن في عمان، وهؤلاء جهمية، ولهم مصنفات كثيرة ككتاب الخلية الحجة الدامغة وغير ذلك من مصنفاتهم. يقررون مذهب الجهمية في إنكار الرؤية، ويقررون أصول الجهمية وأصول الأشاعرة وأصول الخوارج، فهؤلاء تكون بدعتهم أغلظ من بدعة الأوائل، وضلالهم أعظم من ضلال الأوائل. فمثل هؤلاء أيضا ينكرون علو الله على خلقه، ولا يثبتون الله جل وعلا في السماء، فهؤلاء لا يصلى خلفهم. إذا تقدم أنفرد ما أصلي. نعم، إذا تقدم فيك تنفرد وتصلي خلفه.